قال الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي قال احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث حديث عظيم جدا ومليء بالوصايا. بعض أهل العلم ذكر أنه تدبر هذا الحديث فأدهشه حتى كاد يطيش، يعني يذهب عقله كتر ما في هذا الحديث من وصايا عجيبة جدا جامعة. ألف في هذا الحديث مستقلا، يعني ألف في هذا الحديث مستقلا، يعني في كتب ألفت في شرح هذا الحديث بس، والكتاب في شرح هذا الحديث فقط. وهو هنا ذكر روايتين للحديث، ذكر رواية المشهورة رواية الترمذي، وبعد كده ذكر رواية غير الترمذي فيها عبارات مختلفة وفيها بعض العبارات الزيادة. نبدأ في فقه هذا الحديث، ولكن قبل أن نقف مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نحاول نشوف المشهد نفسه، لأن المشهد نفسه قبل الكلام المشهد نفسه فيه عدد من الفوائد. أولا سيدنا ابن عباس كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني راكب وراء النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. سيدنا ابن عباس كان سنه صغير، سيدنا عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة، ومن صغار الصحابة كان عمره 13 سنة، يعني هو كان سنه هنا 10 سنين 9 سنين 11 سنة كده، يعني في هذا العمر، يعني ممكن يكون أقل من ذلك. المشهد ده في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكون راكب على حمار وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المدينة. أصلا الوقت اللي يبقى سيدنا ابن عباس يفهم فيه الكلام ويبتدي كان ده بعد وقت في المدينة، يعني بعد ما انقضى وقت في المدينة وفي حروب قامت وخلاص بقى ذكر المسلمين على كل لسان في جزيرة العرب. ثم يردف وراءه غلاما وينصح الغلام ويتكلم معاه. انت متخيل يعني لما يكون حد قائد الدولة وبعدين في غلام ويتكلم معه وينصحه هذه النصائح، ده من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحرصه على الناس وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الصغار، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الصغار. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام إني أعلمك كلمات. كبر سيدنا عبد الله بن عباس وكان من أكابر علماء الصحابة، سيدنا ابن عباس مشهور أنه من أكابر علماء الصحابة، كبر وفضل فاكر الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه له وهو صغير، وبقى يعلمه للناس ويقوله للناس. وفي مجلس عبد الله بن عباس كان له مكانة كبيرة جدا في العلم. وبعدين إيه المواضيع اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمها لابن عباس؟ هذا الحديث المواضيع اللي في هذا الحديث كلها أمور اعتقادية، دي عقيدة. لما تعرف علاقتك بالله سبحانه وتعالى، لما تعرف إذا أنت حفظت الله عز وجل في حفظ حدودي وحقوقي كما سيأتي المعنى إيه اللي حيحصل، لما تعرف تعتقد أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، هذه اعتقادات أمور يعتقدها القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يعلم أصحابه أمور الاعتقاد حتى الصغار ويرسخ في نفوسهم هذه الأمور. وإحنا في زماننا ما حد يشوف بس الصغيرين دلوقتي يفهموش الكلام ده، لا، هذه أمور مطلوبة، أمور مطلوبة إن هو يعرف أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ينفع أي طفل صغير أفهمه الموضوع ده؟ طفل مميز عن 7 سنين 8 سنين أفهمه الموضوع ده؟ ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، ده قدر الله سبحانه وتعالى. فلما تقع، نفترض وقعت بك مصيبة، ما تجزعش، ولما يفوتك خير ما تجزعش، ما فيش جزع. يفهم هذه مسائل يستطيع وهو صغير أنه هو إيه؟ يفهمه وتترسخ كده في نفسه، وبعد كده لما يكبر بتكبر معارفه، تكبر معارفه بعد ذلك مع كبر سنه. أول حاجة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تجاهك يعني أمامك، وفي الرواية الأخرى قال تجده أمامك بنفس المعنى. فهنتكلم على الثلاث جمل دول مع بعض: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واحفظ الله تجده أمامك. أولا في احفظ الله ويترتب عليها نتيجة، يعني هنا في احفظ الله أمر لك أن تحفظ الله ويترتب عليها نتيجة إن ربنا يحفظك وإن أن يكون الله أمامك. نمسك الشق الأول، احفظ الله، ما معنى أن تحفظ الله؟ أنت كإنسان تحفظ الله، ما معنى أن يحفظ العبد ربه؟ العبد هنا الفاعل، أن يحفظ العبد ربه. احفظ الله، حفظ الله سبحانه وتعالى يكون بحفظ حدود الله وحقوق الله وأوامره ونواهيه، أن أنت تتقي الحرمات، هذا أنت بذلك تحفظ الله لأنك تحفظ حدوده، حقوق الله سبحانه وتعالى، أوامر الله تقول سمعنا وأطعنا، النواهي تنتهي تقول سمعنا وأطعنا وتنتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ده حفظ الله. حفظ الله، وفي بعض الأمور ورد فيها الأمر بالحفظ خصوصا، زي مثلا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم مثلا ويحفظوا أيمانكم. فهو الإنسان يحفظ، طب يعني إزاي يحفظ أعضاءه؟ يحفظ أعضاءه عن أن تقع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلق الإنسان وخلق أعضاء الإنسان وجعل له حدودا ما ينفعش يتعداها، ما ينفعش يتعدى هذه الحدود بما خلقه الله له. فيحفظ الله سبحانه وتعالى بأن هو يراعي هذه الحدود ولا يتعداها. احفظ الله، نتيجة ده يحفظك. ولاحظوا دايما ده موجود، هذه قاعدة تجدوها في القرآن وفي السنة، أن الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك، يعني إيه من جنس العمل؟ هو مش نفس الحاجة ولكن من جنس الحاجة. وإلا حفظ الله إيه وحفظ العبد إيه؟ زي لما يأتي معنا في الحديث: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طيب عون الله وعون العبد، عون العبد إيه جنب عون الله؟ ولا حاجة، صح؟ ولكنه من جنس العمل، زي وأحسنه مثلا إنه يحب المحسن، أو ما يشبه هذا من الأحاديث. في أحاديث كثيرة جدا فيها مثل هذا إيه، مثل هذا المعنى، تجد إن الأجر مرد، الأجر شبه من جنس الإيه العمل. احفظ الله يحفظك، من حفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه حفظه الله. حفظه الله يعني إيه حفظه الله؟ حفظ الله سبحانه وتعالى الإنسان يعني حفظه في إيه؟ يعني في ماله مثلا، ولا في دينه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك، وما قالش يحفظك في كذا، ولا احفظ الله في كذا. احفظ الله عم بقى في كله، فيما يجب عليك أن تحفظ الله فيه، يحفظك وما قالش يحفظك في إيه. حفظ الله سبحانه وتعالى الإنسان، الإنسان بيكون محتاجه منه حفظ في الدنيا، وفي حفظ في الآخرة، في حفظ يتعلق بأمور الدنيا، وفي حفظ يتعلق بأمور الآخرة. يعني مثلا من الحفظ الذي يتعلق بأمور الدنيا إن الإنسان مثلا يحفظ في أولاده. انتوا عارفين في قصة موسى والخضر عليهما السلام في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. بصلاح أبيهما ربنا سبحانه وتعالى حفظ على الولدين إيه؟ حفظ على الولدين المال بتاعهم. لأنه حفظ الله فحفظ الله عليه ذريته وحفظ عليه ماله لذريته. وفي تفسير الآية في تفسير ابن عباس قال أن هذا الرجل كان الجد السابع. عارف يعني الجد السابع؟ يعني أثر هذه الطاعة، أثر هذا الصلاح وصل لغاية الجيل السابع. ممكن يحصل كده، ممكن يحصل كده. سعيد بن المسيب من أئمة التابعين الكبار كان يزيد في صلاته ويقول لابنه يا بني إنما أزيد في صلاتي من أجلك، ويقرأ وكان أبوهما صالحا. صلاح الإنسان له أثر في صلاح الأولاد، فيحفظ في أولاده. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. حفظ الله سبحانه وتعالى الإنسان في بدنه وفي ماله. احفظ الله يحفظك. حتى شيء له طبعا استثناءات، ولكن هو شيء مشهور في التاريخ وأهل العلم دائما يذكرونه في قضية من يحفظ القرآن. أكثر من يحفظون القرآن تجدهم لما بيكبروا بيخرفوش. الشيخ عنده 90 سنة ولسه بيقرأ. الأصل هو الإنسان لما بيكبر كتير بيحصل له إيه؟ بيبتدي يحصل له تخريف زهايمر مش عارف كده. فكانوا يقولون من حفظ القرآن متعة بعقله. ممكن أحيانا بيحصل استثناءات، أحيانا بيحصل استثناءات، لكن هذا أمر مشهور جدا. اللي هو فكرة تلاقي مثلا من أهل العلم، أنا في شيخ رحمة الله عليه، شيخ قبل كده كنت قرأت عليه مش قرآن يعني، الشيخ كان عنده 100 وشوية سنة وبيقرأوا عليه وبيصلح ويعلق. إيه ده 100 وشوية سنة؟ ده أنت بيبقى عندك مش عارف كم سنة وخلاص يعني، حاسس إن أنت إيه حسن الختام. أنت واخد بقى كمان عنده 100 وشوية سنة، يعني أنت كان عايش من قبل، حاجة غريبة يعني. وسبحان الله يبقى يحفظ، يحفظ في عقله. كان في قصة كده مشهورة لعلكم تعرفوها، في قصة الرجل اللي هو اسمه أبو الطيب الطبري، واحد من السلف غير الطبري المفسر. أبو الطيب الطبري هو كان كبير في السن ولكن كان جسمه يعني في صحة. فكان راكب مع أصحابه في مركب، والمركب قربت ترسه على الشاطئ، فقربت ترسه على الشاطئ فنط من المركب. عارف نط من المركب على الشاطئ، فقالوا له انت يعني عارف انت دي نطة ممكن واحد يعني يخش مستشفى فيها يتكسر، فألموه في ذلك ان هو يعني سنه كبير. فقال لهم هذه جوارح حفظناها لله في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. احفظ الله يحفظك. كل هذه الامور داخله في حفظ الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى كريم، انسان الذي يحفظ جوارحه في صغره في شبابه ومع اشتداد شهوته وصبوة الشباب، ولكن هو يحفظ جوارحه لله سبحانه وتعالى في الدنيا، يعجل له جزاء بأن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليه جوارحه. وفي حفظ يتعلق بأمور الآخرة، وده الأعظم، أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليه إيمانه. الناس تتعرض بالفتن، في حد في ناس إيمانها بيروح صح؟ من الذي يثبت الإنسان ويحفظ عليه إيمانه؟ ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الذي يثبت القلوب هو الله سبحانه وتعالى. تريد أن يحفظ الله سبحانه وتعالى عليك إيمانك، احفظ الله يحفظك. والعكس بقى، لو حد لم يحفظ الله، لم يحفظ حدود الله، ما ينتظرش أنه يحفظ في إيمانه صح؟ دي مرتبة على دي. من حفظ اللي يتعلق بأمور الآخرة إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ الإنسان عند موته، وقت ضعف الإنسان، ولما الشيطان بيجي للإنسان قبل موته آخر فرصة للشيطان، فيثبته الله سبحانه وتعالى عند موته. قول لا إله إلا الله، ده من حفظ الله له ولا لا؟ من حفظ الله له إن ربنا سبحانه وتعالى يثبته هو في قبره، لما بيجي الناس تموت والناس تدعي لهم إن ربنا سبحانه وتعالى يثبتهم عند السؤال. هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لخلقه للمؤمنين، لعباد المؤمنين، وفي مقام الحشر وفي موقف يوم القيامة لغاية ما يدخلوا الجنة لا يستغنون عن حفظ الله سبحانه وتعالى صح؟ فكل ده داخل في احفظ الله يحفظك. تريد أن تنال هذا الحفظ، تريد أن تنال هذا الحفظ. كان اسمه ده أحد السلف أظن عمر بن عبد العزيز تقريبا، كان يقول إن الرجل الصالح، الرجل الصالح يحفظ بصلاحه أهله وجيرانه والدويرات التي حوله. وإحنا عارفين إنه ممكن يكون في مكان في فساد، ولكن في حد صالح أو في أناس صالحين يكونون سببا في إيه؟ في عدم نزول العذاب بهؤلاء القوم. ربنا سبحانه وتعالى في قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. في تفسيرها قال في تفسيرها كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني وفيهم من يستغفر، في مؤمنين وسطهم بيستغفروا هم السبب إن العذاب ما بينزلش. يعني تبص الناس اللي حواليهم بينتفعوا بهم. فهذا في احفظ الله يحفظك. طيب احفظ الله تجده أمامك. ما معنى أن يجد الله، يجد الإنسان الله أمامه أو تجاهك، يعني أمامك برضه؟ ربنا سبحانه وتعالى يكون مع الإنسان، يكون مع الإنسان. المعية، معية الله سبحانه وتعالى مع الإنسان نوعين، وانتبه لده، انتبه تكرر كثير جدا في القرآن وتكرر كثير جدا في السنة، يعني محتاج دي قاعدة عامة محتاج أنك تكون عارفها. معية الله يعني كون الله مع الإنسان، في منها عامة لكل الناس لا يتعلق بها تشريف للإنسان. الله عز وجل مع جميع خلقه بعلمه وسمعه وبصره لا يخفى عليه شيء، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ده شرف ليهم، يقول ربنا معنا، ده هنا ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبهم، ده هتعذبهم صح. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ده تشريف ليهم، ده مش تشريف، ولكن هنا معية عامة الله سبحانه وتعالى مع جميع خلقه بعلمه وسمعه وبصره لا يخفى عليه شيء. وفي معية خاصة للمؤمنين زي إيه؟ لا تحزن إن الله معنا. هل إن الله معنا لا تحزن، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها في الغار لأبي بكر، لا تحزن إن الله معنا زي وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى بالقول؟ مختلفة جدا صح ولا لا؟ دي اسمها معية خاصة بتكون لعباد الله المؤمنين، معية فيها نصرة، ينصرهم ويحوطهم ويرعاهم ويجيب دعائهم، دي المعية الخاصة. هنا المراد المعية الخاصة، احفظ الله تجده أمامك وأنت في هذه الدنيا وبتمر بأشياء كثيرة الإنسان يتحير فيها في هذه الدنيا، يكون الله عز وجل معه فيبصره بالصواب والخطأ ولا يقع في هذه الحيرة. الإنسان وهو في هذه الدنيا حاجات مواطن كثيرة جدا يمر بأشياء ممكن أصلا تغير حياته من صالح لطالح، فتن تمر بالإنسان، يكون الله عز وجل معه ويعصمه. فالإنسان يحتاج إلى معية الله عز وجل، تصيب المصيبة علشان ما يجزعش، يحتاج أن يكون الله معه. حين تكون مصيبة شديدة حضها إيمان الإنسان، يحتاج أن ربنا سبحانه وتعالى يكون معاه صح. غير ذلك من المواقف الإنسان لا يستغني عن معية الله سبحانه وتعالى. فاحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجده أمامك. طيب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، يعني لما يكون عندك شيء تريد أن تطلبه وتطلبه من الله سبحانه وتعالى. وإذا استعنت، الاستعانة طلب المعونة، هي نوع خاص من السؤال. ممكن حد بيسأل شيء غير العون صح، يسأل الجنة، يسأل مالا، يسأل طعاما، لو في سؤال المعونة أن يعينه الله دي استعنت. وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب لماذا إذا سألت فاسأل الله ولماذا إذا استعنت فاستعن بالله؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك صح، كل شيء ملك الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي ويمنع. فإذا سألت توجه إلى من بيده الملك يعطيك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ولو في أخذ للأسباب في أن أنت تطلب من أحد الناس، لا يتعلق قلبك بالناس لأن هم أسباب، ولو كان المال في أيديهم وإنت تسأل المال وطلبت منهم، اتخذت سبب وطلبت منهم وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يسلب منهم هذا المال، هو أصلا هو ملك الإنسان لأي شيء في الدنيا، هو ملك سوري صح، ملك سوري، أنت حتى ملكك لأعضائك وحواسك سوري، وإلا لو كان حقيقي تام كنت تعمل بيه اللي أنت عاوزه. يعني أنت مثلا عينك، دي عيني بتاعتي ولكن لو هتبص ليها على كذا هتتعذب، مش بتعرف 100% صح ولا لا. في لحظة ممكن تروح، ربنا يعرفينا أجمعين، صح؟ ومش بيدك إنك ترجعها. فهو ملك الإنسان إيه؟ في الدنيا ملك الإنسان ملك مؤقت، ملك صوري، ملك غير كامل. فإذا سألت يبقى الإنسان قلبه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وده فرع عن اعتقاده في الله سبحانه وتعالى أنه ملك الملك، وأنه الذي يعين عباده، وأنه الذي يسمع عباده. صح؟ هو اللي بيسأل الله معتقد أن الله سيسمعه وهو يسأله، يستعين بالله، يعتقد أن الله يسمعه وهو يستعين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثال يبين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك النفع والضر سبحانه وتعالى. قال واعلم، يقول سيدنا ابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الناس لا يملكون ضرا ولا نفعا أصلا. الأمة هنا مش المراد بها أمة الإسلام، المراد بها الناس. واعلم أن الأمة الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، كلهم اتفقوا أنهم عشان ينفعوك بشيء معين، يعطوك شيء معين نفع ما، والله عز وجل لم يشأ ذلك، مش هيعرفوا ينفعوك به أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع على الحقيقة. لو النفع وصل لك يبقى لأن الله أراد ذلك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، والعكس ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قل لي ده يثمر إيه عندك أنت في نفسك عندما تسمع؟ قولوا الاطمئنان. يا سلام، الاطمئنان، إنسان يطمئن. الاطمئنان ده يا جماعة ما بيجيش غير لما يكون فيه اعتقاد جوه بيخلي الإنسان مطمئن. يعني ممكن واحد يعملوا له يبقى فيه حواليه حراس وكل الحاجات الحسية اللي حواليه، وتجد أنه هو قلق، صح؟ وقلق مثلا، قلق مثلا كخوف ان حد يؤذيه او كده. وممكن حد لو بنتكلم مثلا مستقبل ويأمن مستقبله والاموال وبتاع، ممكن يكون حد معاه ملايين وتجده قلق غير مطمئن. وممكن حد يكون فقير ويكون مطمئن. الامر راجع ليه؟ لاعتقاد اصلا. قوت ايمان راجع لاعتقاد. الفقير المطمئن ده بيقول رزقي عند الله سبحانه وتعالى، وانا بجتهد وباخذ بالاسباب، والرزق عند الله، وزي ما ليا اجري لي رزقي، ينام وهو مستريح، صح ولا لا؟ والتاني قلق اصلا عنده 100 مليون ويقول لك انا خايف من المستقبل، والعيال يا عم 100 مليون دول ياكلوك وياكلوا 20 جيل وراك، انت خايف من ايه؟ قلق ليه؟ لان طب افرض وراح وحصل وخسرت وما خسرتش. فبتقول الاطمئنان، يثمر الاطمئنان في نفس الانسان. ايه كمان؟ يورثه الشجاعه، صح؟ لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. شجاع، قلبه قوي. التوكل على الله سبحانه وتعالى، يتوكل على الله سبحانه وتعالى، يبقى اعتماده على الله لا على غيره. ولما الناس تنفعه بشيء يشكر الناس ولا لا؟ يشكر الناس. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يشكر الناس باعتبارهم أسباب، لكن هو في الآخر قلبه مش معلق بهم. هو يشكر الناس، ولكن شكر الأعظم لله سبحانه وتعالى الذي يسر له الناس وجعلهم أسبابا، صح ولا لا؟ فخلاص صار قلبه فعلا معلقا بالله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يخلي الإنسان يصبر عند المصائب، يعني وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، نزلت به مصيبة الناس أضرته بشيء، يعلم أن هذا قد كتبه الله، يعني تعامله مع الأمر ما فيهوش إيه؟ هلع. ايه ده؟ ازاي يصيبني كده؟ ده انا كنت دعيت ربنا ان ماشي. ما هو اللي اصابك ده باراده الله سبحانه وتعالى، لو في حكمه، يعني انت ليه فكك الامور عن بعض؟ فيصبر عند المصائب. في نفس المعنى في الروايه الاخرى، واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك. انا مش ماشي بالترتيب، باخد من الروايه المعاني القريبه من بعض. واعلم أن ما أخطأك لم، يعني إيه ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أخطأك يعني كانت حاجة جاية لك وما جاتش، ما كانتش هتصيبك. الحاجة دي ممكن تكون خير وممكن تكون شر، يعني ما أخطأك كان جاي لك خير ربح في تجارتك مثلا وما جاتش، ما أخطأك لم يكن ليصيبك وممكن تبقى شر، كانت عربية هتخبطك وما خبطتكش، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واضح؟ ما أخطأك من أي حاجة. طب وما أصابك لم يكن ليخطئك، سواء برضو من خير أو إيه أو من شر، ما أصابك لم يكن ليخطئك، فهو بقدر الله سبحانه وتعالى. تخيلين أصلا كيف يكون هذا برد على صدر الإنسان في المصائب. من الأدلة على يعني على حاجات كتير، على صدق الإسلام وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجود الله سبحانه وتعالى وعلى رعاية الله عز وجل وتربيته لعباد المؤمنين، حاجات كتير جدا ما يكون في أحوال من أحوال المؤمنين عند نزول مصائب، ما يكون من أحوال المؤمنين عند نزول مصائب. شيء عجيب جدا إن هو مثلا حد مثلا يصاب في أعز من لديه وتجد يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، حزين وبيبكي ولكن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ويصبر ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى ويدعي له. هذا عجيب جدا لما بتقعد تتأمل فيه. يعني إنسان مثلا من يحبهم، مثلا حد بيحب أولاده، فحد وصيب من أولاده، حد بيحب أبوه وأمه وصيف أبوه وأمه، لو ما فيش الإيمان، لو ما فيش الإيمان إنسان ينتحر حزن شديد، يقول أنا موت نفسي، أنا مش قادر أستحمل الحزن ده. إيه اللي بيخلي الإنسان مش مجرد إن هو لا يفضل موجود في الدنيا يمسك نفسه في الدنيا، لا ده إن هو كمان يقول أحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، يخلي مثلا حد لما يموت له طفل صغير من أبنائه الناس تبشره وتقول له هيبقى سابقك للجنة، فرطك إلى الجنة، يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. ده شيء عجيب جدا لما تقعد تتأمل، شيء عجيب جدا جدا يعني. هذا الذي يصنعه الإيمان في النفوس. ولما الإنسان يعرف أن هذا الذي أصابه لم يكن ليخطئه، ابنه مات في سن صغير، طبعا الفجعة بوفاة الأولاد غير الفجعة بوفاة الكبار السن، يعني الفجعة دائما بتبقى للصغار، فات الصغير مشهور يعني الأمر ده، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. ده أصلا من قبل ما فلان اللي مات ده يتخلق، من قبل ما أنا اتخلق، من قبل خلق السماوات والأرض كان مكتوب أن ده عمره كده. فدي أمور لما هي ده، هو ده الاعتقاد ده اللي لما بيترسخ في نفس الإنسان بيبان أثره في عمله وفي ردود أفعاله تجاه الفرح وتجاه الحزن، المصائب اللي بتحصل. إيه؟ أصابه شيء من متاع الدنيا هيعمل فيه إيه؟ أخطأه هذا الشيء، أصابه مصيبة، أخطأته هذه المصيبة، كيف سيكون حاله؟ طيب، ويتعلق بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: رفعت الأقلام وجفت الصحف. هو ليه ما أخطأك لم يكن ليصيبك ما أصابك؟ لأن ده مقدر، انتهى خلاص. وتكلمنا قبل ذلك في حديث الصادق المصدوق في الأول اللي هو رفعت الأقلام وجفت الصحف، ده في إيه؟ في الكتاب الذي لا يتبدل، لأن في كتابة لا تتغير وفي كتابات إيه؟ تتغير. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ والذي لا يتغير، هو ده رفعت الأقلام وجفت الصحف. أما غيرها من الكتابات قد يقع فيها تغيير بما دل عليه دلت عليه الآيات ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة، وسبق إن احنا تعرضنا ليه الموضوع ده قبل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في الرواية الثانية: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وده قبل ما نتكلم على المعنى نلاحظ فيه أيضا قضية أن الجزاء من جنس العمل، صح؟ تعرف يعرفك. وهذه قاعدة عظيمة جدا جدا، تعرف إلى الله في الرخاء. طب يعني إيه تعرف إلى الله في الرخاء؟ ويعني إيه عرفني الله في الشدة؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ممكن ما يعرفش حد؟ واحدة واحدة بقى نفهم المعنى. تعرف إلى الله في الرخاء، تعرف الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في منه تعرف عام اللي هو الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى. أصل الإيمان الإنسان يكون مؤمن، يعني أصل إيمانه، يعني ده اللي هو كل المسلمين بيعملوه، ده تعرف عام. وفي تعرف خاص في الرخاء، يعني ايه؟ يعني ان هو يتقرب الى الله سبحانه وتعالى في حال عافيته، ما يستناش حال المصيبة علشان يتقرب فيه لله. ودي آفة من آفات بني آدم، إن هم يعملوا إيه في حال المصيبة. بس حصل مصيبة مش عارف، تلاقي مثلا حد مثلا مريض في عيلته خايف عليه، ما كانش بيصلي تلاقيه بيصلي. أيام الامتحانات كان زمان بتلاقي أيام الامتحانات بيصلوش بيصلي، دلوقتي يوم بيصلوش أصلا في الامتحانات. هل معنى ذلك أنه يمنع لما يجي يصلي ولازم برضه يكون عندنا فقه؟ لا، بس احنا عاوزين ده يكمل. تلاقي الإنسان حال الرخاء دعاءه بارد، حال الرخاء دعاءه بارد جدا. لما يبقى في مصيبة تلاقي دعاءه حار، صح؟ والدعاء طالع من قلبه فعلا. اللي النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به هنا ان الانسان يتعرف الى الله في الرخاء، ما يستناش للشده بس ويتعرف الى الله سبحانه وتعالى في الشده بس، ولكن هو يتعرف الى الله في الرخاء. وده من كوني عبد الله سبحانه وتعالى. خد بالك لما تعرف وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، واننا عباد الله سبحانه وتعالى، وده احنا عارفينه، ولكن في حاجات احيانا بتبقى من لوازم ده ومقتضياته بنبقى غايبه عننا شويه. منها ان العبد مش بينقي هو بمزاجه امتى يبقى عبد وامتى مش عبد. فهو العبد يتعرف إلى الله عز وجل في كل أحوال، في رخائه وفي شدته. والتعرف إلى الله في الرخاء، نرجع تاني للثلاثة اللي دخلوا الغار. إيه حكاية النهاردة وقصة الثلاثة اللي دخلوا الغار؟ الثلاثة اللي دخلوا الغار مثال على التعرف إلى الله في الرخاء، صح؟ كانوا في شدة، تعرفوا إلى الله في الرخاء، ولا حد فيهم كان في يوم من الأيام يتخيل إن هم هيتزنقوا الزنقة دي جوه الغار ويغلق عليهم الغار بهذه الصورة. فتعرفوا إلى الله في الرخاء، فعرفهم الله عز وجل في الشدة. كل واحد توسل بعمله الصالح، فانفرجت الصخرة، انفرجت الصخرة لغاية ما الصخرة انفرجت تماما وخرجوا يمشون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سلمان الفارسي له مقولة من وحي هذا الحديث، من وحي هذا المعنى. بيقول إيه؟ بيقول إن العبد، تأمل الكلام، الكلام جميل. بيقول إن العبد إذا كان دعاء لله في السراء، دعاء يعني إيه؟ كثير الدعاء، مبالغة. إن العبد إذا كان دعاء لله في السراء فأصابته ضراء، فدعا الله، قالت الملائكة صوت معروف، والدعاء طالع فالملائكة بتسمع، عارفينه ده، فيشفعون له. الملائكة بتشفع عند الله سبحانه وتعالى لعباد الله المؤمنين، وده موجود في القرآن. يعني هو يدعي والملائكة تشفع له عند الله سبحانه وتعالى ويدعو له. وإن العبد إذا لم يكن دعاء لله في السراء فنزلت به ضراء، فدعا الملائكة، فدعا الله، قالت الملائكة صوت غير معروف فلا يشفعون له، قد يستجاب لي قد لا يستجاب لي، واضح؟ فتعرف إلى الله في الرخاء، هذا معنى تعرف إلى الله سبحانه وتعالى في الرخاء. لا ينتظر الإنسان حال الشدة فقط إن هو يتعرف إلى الله سبحانه وتعالى فيه. بتسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الرزق الحلال، مش لما تتفقر وما معكش فلوس، ولكن وانت معاك مال وانت في حال العافية تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك اللي انت أصلا فيه، أصلا رزق من الله سبحانه وتعالى، وأن يبارك لك في رزقك وأن يرزقك من الحلال. وانت في هذا الرزق تدعي ربنا سبحانه وتعالى، تتعرف الله عز وجل في الرخاء. مش لازم الإنسان يستنى لغاية لما تجيله مصيبة يقول أنا عاوز أتصدق، حد مرض أنا عاوز أتصدق علشان المريض، مفيش مشكلة، داو مرضكم بالصدقة، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وانت في حال العافية وانت ما عندكش حد مريض ما تتصدق. هذا أدعى أن لما يبقى عندك حد مريض وتتصدق أن ساعتها العمل يقبل، واضح؟ تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. طب قلنا معرفة الله، تعرف الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، في منه عام اللي هو مؤمن أصل الإيمان، وفي لأ إنه بيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأشياء. يعرفك في الشدة، ليس المراد بيعرفك في الشدة اللي هو أصل العلم الله سبحانه وتعالى بالناس. الله سبحانه وتعالى يعلم عباده والجميع، أكيد الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ولكن ما معنى يعرفك في الشدة؟ في معرفة عامة أن الله سبحانه وتعالى يعلم أحوال عباده جميعا، مؤمنهم وكافرهم، صح؟ وفي معرفة خاصة، معرفة خاصة. وإحنا على فكرة ما تستغربش، إحنا بنستخدم الإسلوب ده في كلامنا الدارج. لك مثلا ما عرفكش، مثلا أقول لك ما عرفكش، أنا عارف اسمك، صح ولا لا؟ وأعرف، لكن قصدي هنا إيه؟ لن أكون معك، لن أنصرك، لن أقف بجوارك، صح ولا لا؟ فهنا بقى معية الخاصة هنا، عرفت في الشدة هذه معية خاصة، إن ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنه هذه الشدة، يصبره في هذه الشدة، ينصره ويحوطه ويرعاه ويجيب دعاءه في هذه الشدة. والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. الرخاء والشدة مش بس الرخاء والشدة يعني أمر نسبي، يعني هي فكرة إن ده رخاء وصاده دي شدة في شيء نسبي، بمعنى يعني مش بس مثلا حال العافية وحال المرض، حال الغنى وحال الفقر، لا، انت مثلا الشباب للشيخوخة رخاء وشدة، يعني انتم كلكم في حالة الرخاء بالنسبة لحالة الشدة اللي بعد كده الواحد وهو بيمشي يقول استنى عليا شوية مش قادر امشي، ويسند على حاجة وعاوز حد مش عارف يعمل ايه وما يقدرش، والصبح بياخد دواء مش عارف كذا وبالليل بياخد دواء كذا وما اقدرش اكل ده علشان معدتي مش عارف بيحصل فيها كذا وقولوني بيحصل. خلاص هو الانسان لما بيكبر بيضعف. فتعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، وانت في شبابك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، ده رخاء قصاد الشده. حياه الانسان كلها بالنسبه لعند موته رخاء وعند موته شده، صح؟ اشد شدائد الانسان هو في الدنيا لما يجي يموت، تعرف إلى الله في الرخاء وإنت بعافيتك في الدنيا، يعرفك في الشدة لما تبقى ضعيف وإنت في فراش الموت. قاعدة عامة بقى هي أصل فكرة الرخاء والشدة دي إيه؟ ممكن الإنسان يكون في شدة في شيء وفي نفس الوقت وفي رخاء في شيء آخر، واضحة؟ يعني ممكن حد يكون في رخاء في صحته وفي شدة في ماله، في رخاء في مثلا في مثلا زي ما بسكم مثلا في شبابه وفي شدة في ماله كده يعني. ف تكون قاعدة عامة في قاعدة عامة في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. طب إذا لم يفعل الإنسان ذلك وأصابته الشدة، يعني واحد أصابته شدة دلوقتي يعمل إيه؟ لكن ما يقولش أنا ما تعرفتش في الرخاء فمش هتعرف في الشدة، ويستغفر مما كان عليه، يستغفر مما كان عليه، كنت مقصر وأنا كنت كذا وكان المفروض أعمل كذا وكذا، ولكن إيه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وعلامة صدقه في ذلك إن الشدة لما تزول عنه إيه؟ إنه يستمر. طيب في آخر هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ثلاث قواعد مختصرة جميلة. اعلم أن النصر مع الصبر، قاعدة النصر بيجي مع الصبر، لازم تصبر. تعرف يعني ايه صبر؟ تمسك على الشيء حتى لو ايه، حتى لو شديد، حتى لو مر. عارفين صبر؟ صبر دي عايز صبر، والصبر اللي هو ايه مر، والصبر لأنه مر. النصر مع الصبر قاعدة، النصر على الكفار مع الصبر. عاوز تنتصر على الكفار لازم تبقى صابر، ما بيجيش بالسهل. النصر على الشيطان وعلى رغبات النفس وأهواء النفس بالصبر، مش بإن أنت هتقعد تسمع الدرس وبعد ما تسمع الدرس وتعرف كيف تتعامل مع نفسك في كذا وكيف تدفع خواطر مش عارف إيه وكيف تعمل كده وتروح تلاقي نفسك بقيت كويس، عمرها ما هتحصل. لازم صبر، لازم مدافعة وجهد، والنصر مع الصبر. ولما نقول لازم صبر، تعرف إن إذا فعلت ربنا سبحانه وتعالى ينصرك، الاثنين بيقترنوا مع بعض. واعلم أن النصر مع الصبر، قال: وأن الفرج مع الكرب. إذا اشتد الكرب الفرج يأتي، وده شيء يجعل الإنسان يستبشر، يجعل الإنسان يستبشر. لما يشتد الكرب تعلم أن الفرج سيأتي حتى لو تأخر، ولكن دي سنة الله سبحانه وتعالى، سنة الله سبحانه وتعالى إن إذا اشتد الكرب في أي بقى شيء، في أي شيء اشتد الكرب تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى يأتي الفرج بعد ذلك. الوظيفتك أنت بقى كيف تتعبد إلى الله عز وجل في وقت الكرب، أنت اختبار للناس. وأن مع العسر يسرا، وهذه موجودة في القرآن، ها؟ إن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني أن مع العسر يسرا، أو في قول الله تعالى فإن مع العسر يسرا، يعني لما في عسر، عسر هو صعب يعني عسير، فإن مع العسر لما يكون في عسر يأتي مع يسر، أي عسر يكون مع يسر. فده يعني الإنسان يستبشر، مش حاجة لا بوزت قفلت مش هتنفع خربت، لا مش كده، في يسر في يسر. كيف تتعامل أنت مع العسر الذي فيه وأنت تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى إن ربي سبحانه سييسر عليك بعد ذلك. وفي قول الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر ورد فيها في التفسير وموجودة في حديث، وإن كان حديث يعني في ضعف رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أن قال يعني الحديث يعني في كلام فيه يعني اللي هو لا يغلب لا يغلب عسر يسرين، لا يغلب عسر يسرين. يعني لا يغلب عسر يسرين باعتبار أن الآية فيها يسرين وعسر واحد، يعني ازاي؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر اللي في الآية الثانية هو العسر اللي في الآية الأولى، ويسرا الثانية غير الأولانية، لأن هي لو الثانية هي الأولانية تبقى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر اليسر لما يتقال تاني يعرف، زي كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول اللي اتقال قبل كده، لكن كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا، تحس إنه رسول تاني. معاني عظيمة جدا. شايفين النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمها لمين؟ بيعلمها لغلام صغير. طبعا الكبار طبعا محتاجين، احنا كلنا محتاجين نتعلمها ومحتاجين نعيشها، لكن هو بيعلمها لغلام صغير. هذه معاني كلية في الدين وفي اعتقاد الإنسان في الله سبحانه وتعالى، تظبط بصلته أصلا في حياته، تعامله مع ما حوله، تعامله مع الأقدار. وأصل هذه المعاني يفهمه الصغير والكبير، وبعد كده الإنسان لما يكبر أو يزداد علما بيبقى عمق بقى فهم هذه المعاني والتفقه فيها ممكن يكون إيه، يزداد علما فيها.